المقدس، ويقول إنه لا يحق لإسرائيل أن تتنازل عن شيء من الأرض فلسطين لأنها أرض التوراة التي وعد الله بها شعبه. يقول أصولي إنجيلي آخر هو دوغلاس كريكر، أول شيء يبدأ يحذر إسرائيل من اختيار المنهج السلمي، ويقول إن الأصوليين الإنجيليين مثل اليهود الأرثوذكس مغرمون بالأرض التي وعد الله بها إبراهيم وذريته، وإن إسرائيل تستطيع أن تستعمل الإنجيليين الأصوليين لتعكس من خلال شبكاتهم الإذاعية والتلفزيونية الواسعة صورة إسرائيل التي يريدها ويتقبلها الأمريكيون، وذلك من خلال نشر فكرة إن الله يريد إسرائيل عسكرية ومسلحة، وإنه كلما أصبحت إسرائيل عسكرية أكثر فإن اليمين الديني في الولايات المتحدة يؤيدها أكثر ويصبح متعلقا بها أكثر. يعني يقول ترى كلما ترفضون السلام يا يهود نحن نحبكم، اليمين الديني أو الإنجيليين في أمريكا يحبون إسرائيل بقدر ما ترفض السلام، إذن هم رافضين له بطبيعة الحال. ويقول جيم روبيسون وهو إنجيلي أصولي ومتمكن جدا في الحكومة الأمريكية، حتى أن الحزب الجمهوري دعاه ريغان ليفتتح احتفال هذا الحزب بصلاة كما يزعمون، يقول لن يكون هناك سلام حتى يعود المسيح. كل الكلام هذا يقول ما ينفع، نحن نوافق على هذه العبارة ولا لا؟ العبارة صحيحة، لن يكون هناك سلام حتى يعود المسيح، لكن هم لهم معنى آخر طبعا. يقول إن أي تبشير بالسلام قبل هذه العودة هرطقة، هرطقة عندهم يعني إيش؟ زندقة، يعني كفر بآيات الله. من يقر السلام قبل نزول المسيح هذا يكفر بآيات الله في نظره. يقول إنه ضد كلمة الله، إنه ضد المسيح، كل من يؤمن بالسلام فهو ضد كلمة الله ضد المسيح. وعلى هذا تؤكد مؤلفة كتاب الأصولية الإنجيليين العسكريين، تقول إن 40 مليون إنجيلي أصولي يؤمنون بقوة أن الله نفسه يريد أن تحصل إسرائيل على أي جزء من الأراضي العربية وعلى كل الأراضي العربية التي تتمكن من مصادرتها، وأنهم يعتقدون كما يقولون إننا نحن المسيحيين نؤخر وصول المسيح من خلال عدم مساعدة اليهود على مصادرة مزيد من الأراضي المحتلة. لاحظوا كيف كل ما نعطي إسرائيل فرصة أو نقول لإسرائيل لا تبني مستوطنات فنحن نؤخر مجيء المسيح. لاحظوا، ولهذا في أيام المؤتمر وبعد أيام المؤتمر وإلى أمس يفتتحون أو اليوم يفتتحون مستوطنات جديدة في الضفة وفي الجنوب، وهؤلاء من رأيهم في أمريكا يقولون انتبهوا، ترى أي واحد يقول لا فهو يؤخر قدوم المسيح، إذا لا بد أن يأتي اليهود وأن يتجمع اليهود. أحد يعني الزعماء الإنجيليين يقول لإسرائيل لا تصدقي كلام أي واحد يقول لك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وجه نداء إلى اليهود يقول فيه إنه لا يجوز أن يبقى اليهود أوفياء لهذه المبادئ البراقة القوانين الدولية، إذ أنه على إسرائيل أن تكسر من وقت لآخر القوانين الدولية وأن تقرر لنفسها هي ما هو قانوني وما هو أخلاقي، وذلك على قاعدة واحدة هي ما هو جيد لليهود وما هو في مصلحة اليهود. ما كان جيد لليهود أخلاقي قانوني شرعي، إذا كان الشرعية الدولية ضد بناء مستوطن اليهود ضد أي عمل في مصلحة اليهود فلا شرعية ولا دولية، أضرب بهذا الكلام عرض الحال، هذا كلامه. ولذلك يقول هذا واحد من المعارضين اسمه إسرائيل شهاك، هذا رئيس جمعية حقوق الإنسان معارض لحكومة شامير ولما فيها، يقول إن اليمين المسيحي الجديد يبرر أي عمل عسكري أو إجرامي تقوم به إسرائيل، بالتالي فهو يؤيد هذه الأعمال. بقيت قضية مهمة لابد أن نأتي عليها وهي تتكون من شقين، الشق الأول ما هي النتائج المتوقعة لما يسمى مشروع السلام الحالي، وبالتالي